سمعت شيخ. يقول السائل: ما هي صفات المنافقين؟ وإذا كان في صفة من صفات المنافقين، ما هو المخرج منها؟ وهل أنا أعد من المنافقين؟ بيّن لي جزاك الله خيرا. تدبر القرآن تعرف صفات المنافقين، اقرأ القرآن واستمع القرآن لك كما تقرأ من الإذاعة في عصر القرآن، واجلس وحضر الجلسات اللي فيها القرآن حتى تستفيد. فصفات المنافقين وضحها الله في القرآن، إذا سمعت القرآن وأنت صادق عرفت صفات المنافقين. ومن صفاتهم قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، يظهرون خلاف ما يبطنون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا كنت تكسر عن صلاة الجماعة هذه صفة من صفات المنافقين، إذا كنت ما تسارع إلى الصلاة الجماعة هذه من صفات المنافقين، وإذا كنت ترائب أعضاء مالك بقراءتك أو ترائب صلاتك أو ترائب بشيء من أعمالك طيبة هذا من صفات المنافقين، وإذا كنت قليل الذكر غالب عليك الغفلة والذكر قليل هذا من صفات المنافقين، أكثر من ذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون هذا في الجرافع تكثر منه، هذه من صفات المؤمنين، والغفلة عن ذلك من صفات المنافقين. وكذلك كون الإنسان تراثا مع الطيبين وتراثا مع الطالحين هذه من صفاتهم، مذبذبون تراثا مع الصالحين تراثا مع أخوان الشياطين، نسأل الله العافية.